بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد سورة النبأ وسورة مكية آيات 40 آية سورة دا موجز قدام بي قرانك وحكاة ليس قيامة ضدك انكرسيهين ana dadkaad iswaydiinaya dadweynada markay joogaan laakiin hadoo baraati loo tusi doono waxay ka hadlaysaa adilada Ilaahay subhanahu wa ta'ala lagu aqoonsan karo oo adilada kowniga ah oo dhulka iyo cirka iyo dadka uu abuuray iyo waxyaalaha Ilaahay dadka ugu naxmeeyay oo awoodiisa tusinaya waxaan suuradu ka hadlaysaa يوم الفصل إن ذاتك وقت الله قد يقول ما أنت ذاتك لك الأسارة وعدوك بابا سماواتك إن دلق فورا لولك الله سعطينا يبوريه سي وحكا ليس أهل جنة إي أهل نارك وحسرد قبقبين إيسا مرق قدام بيسا إن إلهي حسابتي سمرك ذاتك هوري مادين إذ هل لكرت إن سجرين إلا قفء إلهي وإذنه وهذا هو ناكسن فهذا لم يجب وحال لو قدق يا عذاب إمان دوانا مال قفء فيرنا يومي وهرمر صدي وكافرك أتمنين يؤلون النقضعين بسم الله الرحمن الرحيم عما محيبا يتساءلون قالوا اسوي دينيا وإله انكر يا مشركين تا سؤاش اسوي دينيا قيامة لعتام كذا عما وعن يما بيهدو عما مركز النونتي baalku lugu taagay waxa sala bedelo nuunkii iyo waxa la soo sheeday amma asabaha am iyo maaba maadi istifhaamta ah alifki dambe wala jaray maadi nuunkii yimintina waxa uu idqaamay amma fiima yata فيما أنت بذكران في مؤمن عما الشيئين يتساءلون اسويدينيان عن النبأ واركب اسويدينيان العظيم ويناي الذي وركسهم يغو فيه النبأ مختلفون اسويدينيان نبأ صدح تفسير الوشاقين قرآن الوشاقين وحال الوشاقين قيامها waxaa lagu sheegay risaalada iyo nabinimada ay diidan yihiin intaba way diidanayaan laakiin aayada siyaaqeedu wuxuu u muuqdaa qiyaamada quraankuna meelo iraadhaw meelood buu ka tilmaamay nabaas waxa uu yahay quraanka waxa uu tilmaamay quluwa naba'un cadiim ولتعلمن نبأه بعد حين والوتر هذا لكن قيامة يؤكتهاي وحائس ويدينيان وخبرك آد أوي عما محيب يتساءلون اسويدينيان عن النبأ واركب اسويدينيان العظيم ويناي وبعثك إيا صابحيدا ضدك الله صابحيني وارميد عدانتا الذي نبأ أصلهم أيضا فيه نبأ مختلفون أي سكلا في سنين قرره ما يستي يقول ربي يستي ولك شك سن انت هو الاسديدين كواسا مرك الله لارتي كلا وعليه سؤاشا سأدي سويدين يسين اسكدائي سيعلمون ويغان دوانان ذاتك انكرا يقياما مرك اهتمال يغان دوانان ثم كلا سيعلمون هذا ما يسكد دائيا وحاس diidmada rususha iyo rasaalada inkirayaan sayaclamuuna waa ogaan doonaan waa tahdiid iyo waciid alam naj'al al-arda mihadan wal jibala awtadan wa khalaqnakum azwajan wa ja'alna nawmakum subatan wa ja'alna al-layla libasan wa ja'alna an-nahara ma'ashan wa banayna fawqakum sab'an shidadan wa ja'alna sirajan wa hajan wa anzalna min al-mu'sirati ma'an thajjajan limukhrija bihi habban wa nabatan wa sagal adillo oo tusinaya ilaahay awoodiisa weyn ashiya gariib ah iyo arimo cajiib ah uu abuuray oo ay ka mid tahay dadka in la soo celiyo ay ka mid tahay dhulkan ilaahay uu fidiyey buura uu maalintii ku taagay dadka inuu ka abuuray rag iyo dumar hurdadoodan inay ku raaxaystaan oo dhibkii iyo shaqadii uga nastaan hameenkii in maalinta askur looga dhigay maalintiina nolol in looga dhigay toddoba sano korkooda in laga dhisay faynuus aad u ifaysa in lagu rakibay oo qoraxdii ah cirka in biyo looga soo dejiyey oo lagu soo saaray xubuub ay cunaan iyo nabaad ay xooluhu ka faa'iidaystaan alam naj'al al-arda dhulka miyaanan ka dhigin waxaa la cadaynayaa qudradda alla weyn oo ashyaa aada u waaweyn oo gariiba iyo umuuro cajiiba inuu alla abuuray alam naj'al al-arda dhulka miyaanan ka yeelin mihaadan ama mahdan waa laba qira gogol fidsan oo sidaa u ballaaran waljibaala buurihiina miyaanan ka yeelin awtaadan kuwa maaragtay dhakawyo ah oo dhulkii waxay u yihiin sida musmaarkan loogu dhajiyo lamiyari usan u bidin baa dhulkii lagu toosiyey an tamiida bikum inaysan dhaqaaqin alagu qotamiyey wa jacalnaa fiiha rawaasiya shaamikhaatin xalaa soo maxa buuro dhaadheer ayaa lagu qotamiyey oo inta soo jeeday iyo inta qarsoon ay maaragtay sida ag yihiin ama ay qaarkood badan yihiin alam naj'al al-arda miyaanan ka yeelin waa ka yeelnay dhulkii mihaadan gogol ama mahdan wasu macna gogol fidsan oo khalaa'iqdii loogu talagalay oo ay maaragtay ku sugan yihiin wax ka abuuranayaan ku soconayaan wax ka beeranayaan wax ka qodanayaan waljibaala buurihii miyaanan ka yeelin awtaadan kuwa maaragtay qotama oo watad u ah ardadii waa laba arrimood wa khalaqnaakum aswaajan miyaanan idin abuurin adinkoo lamaana rag iyo dumar khalaqnaakum aswaajan waa lab iyo dhadig oo midba midka kale u baahan yahay oo ay ka soo baxayso ubad iyo tanaasub wa min aayaatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwaajan litaskumuu ilayha hawaan aad ku degtaan oo qofku markuu maaratay shaqadii ka yimaado gurigii yimaado uu xasil iyo sakan helayo wa jacala baynakum mawaddatan wa raxma qofka aan maaratay sakan lahayn iyo hawaan xasil mal waa marka ilaahay wuxuu ka dhigay hawaan ay dadku ku degaan wa khalaqnaakum miyaanan idin abuurin aswaajan adigoo maaragtay lamaana ah wa jacalnaa nawmakum hurdadiini miyaanan ka yeelin subaatan mid raaxo ah oo dhibkii iyo shidadii iyo maaragtay daalkii ay ka baabi'isa subaatku waxaa waa daalkii bay baabi'inaysa waa istaraax iyo raaxo waja'alnaa nawmakum hurdadiini soo kama yeelin subaatan mid raaxo ah oo dhibkii iyo goysa daalkii waja'alnaa al-layla miyaanan ka yeelin libaasan mid idin astura oo sida dharkoo kale aad iskugu dadiin oo hameenku idin qarinayo wa wal-layli idaa yaqshaaha لمتا امن هو دبال وجعلنا الليل همين كي سو كما دغين لباسا ومن دين دبوله او مغديسي اي كو دبوليا وجعلنا النهار ما انت سو كما دغين معاشا مدا مولاتان وعيش يو ارساقه راستان جعلنا النهار معاشا وافتين ضدك اي سعانيا او اي تجتان اي امات اي نرال اي تكسب اي تجارة اي سعانيا معاش ونرال اي معيشة بالرسل وبنينا فوقكم كركي نسو معدس سبعا تضوى السماء شدادا او الادك سماء اهل اسر ريسا او سغن او اله الكبر اي كواكب وبنينا فوقكم كركي نسوما يلين او كما دسين سبعا شدادا تضوا ارك سما وجعلنا سوما يلين سمدي سراجا فينوس وهاجا او مارتي افيسا وهاج وفينوس يعني مارتي افتيميسا جعلنا سراجا سوما يلين فينوس وهاجا او وهله يعني افتين قطايا كون قدن بي افتينيسا وانزلنا سكما سودجين من المعصرات ضروره مروج سمي ما انبيه فجاجا او برقاني معصرات كا دبلنا ولو فسرا لكن وحا لو بدن يحيى تفسير كا معصرات اني يهين ضرورته او بيها سيده مره ما عرف بيها لغا مجوجينيا وكلا معصرات هو عصير كيو عصير صلى الله ميره مره وخا لغا دغه واخ لميره يا كلا سمدي لما جوجينيا او بي كسو بخيا سيده مره مركي لما روجيو بيها او سو بخان وانزلنا من المعصرات سو كما سو دجين ضروري مروق سميه ما انبيه فجاجا او برقنا يبتاعي الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا ضروري بكينيسا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله لبيحدي كسف بحيسا يعني ضروري دحديدي بياس ما كان وحا لو سو دجيه لمخرج به ان كسو بخينا به ان وبيه حبا حبوب مره نوع كسله يلي مسغيه دغين يو قمدي ونبات يو اي دت خولو اي داقيين او نبات اوسكي يو لمتا لنخرج به بياس ان كسو صارنا حبا حبوب ونبات يوح لداغه وجنات يباريال الفافا او اسكو مران جيدو مارتي اسكو بحي او ايقر مارتي انتي وينك باتان يتردي باي اسكو مرمان اسكو دودومان جنات الفافا مارك جيدو اوينو اسدوين كبيرا هذا كبحا اما هنقضي الموس ايا عمبي ايا لين يوح لمد وصح للجنات جنات الفافا يعني باريال اسكو مرن ان يوم الفصل كان ميقاتا ان يوم الفصل كربحيد مالنتيدا كان ميقاتا ونقضي وقتي وقيامتي ددك لا كلا ساراي او لوو تلا غالي ددك اجلكاس مدة لا يقامه او ان زياده النقصان لهين وما نؤخره الا لاجل معدود يوم مالر وينفخ الافوف يا في الصور جيس كما الافوف يا صورك فتاتور والايمان انسان افواجا اذن كهورن هورن اه كوخ كوخ اي سوقدان امدي قلو والبا يعني رسولك يدي لا سوقدان يوم ندعو كل اناس بإمام يوم ينفخ ما انت لا افوف يا في الصور صورك ولا افوف يا فتاتور عظمان انسان افواجا اذك هورن هورن اه كح مربع مر وفتحت السماء صمدي ولا فريا فكانت ابوابا كثيرا نقنيسا ملائكه كسو دغان الى سمد الى بابيه ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكه تنزيلا وفتحت السماء صمدي ولا فري فكانت وحي نقطي ابوابا ارده مالا مالت ملائكه كسو دغيان وسيرت الجبال بورينا ولا سعدسيي فكانت وحي نقدان بوريه سرابا دلنتان أدان دبقال أما ورور أدان هوابس سراب هو نال بنانا وحل كرمك لجوغه مرقم يال فقفو كاركو وإسليا ماشاس بيا كجنو حلاس أستاعي بودبودي وبي الله مرين marka dhalaan hawaaris wax loo yiri dhalaanka yarka wax maranaya biyo meesh laakiin qofka weyn asagu waa dareemi kara waxaan la yihiin warwad iyo dhalanteel ah waxa ka jirin marka dhalaanka ay ku hawaabay intay tagaan waxba jirin saraaf ka saasay buurtaan hadda xoog leh kala burburiyo soo marnay suuratu taaha ويسألونك عن الجبال فقل ينصفها ربي نصفا الله بتيرا يا عيد بدايس نغني فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أنتا ملكا ولا صنايا مال بنان ونغني السمن ومال قدر يا مال تاج الهي ويوم نسير الجبال وترى الأرض بارزة وموقتا ودمان تيد اسكو بحسن تاي ودمان هذا استيقظ عرق سمام بور قر قد حول مجهد لكن قلقا ولا بدلي يوم تبدل الأرض غير الأرض وسماوات وبرزول الله الواحد القهار بمان كان سلطة مركبوس وحشرين ايام اسكو ذا الجيلان وانه عرق ايام اكثر لما خنصير وفتحت السماء فكانت أبوابا إردين قنيسا وسيرت الجبال مورينا ولا سعدسين فكانت سرابا وحن قنيسا قرنتاج أمدان دبقال وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر صحا تقدرون تدرس عطاعات أنت بورتي إبر لقلقوا عيد سسعا فكانت هباء منبثا إن جهنم نار جهنم اللي يرادو كانت وحي آتي مرسادا من نفايس كجف أو قبان سقالة دي مرساد كم على يرادا قفك مركي توقع ما الله قبان أيو أما إيلا أي نفايس قران إيلا كلا قبان أيو ومال قران لوقا أما قبان أما نفايس مركي جهنم وحي وجرتا قالتي مرسال إيو مارة العلم القلب إن جهنم كانت وحياتي مرسادا من نفيس وجرة قالتا أو أي قال يسوف للطاغين ضدك حد قد بي أو قوقي مآبا نقض بإمه وآتي جهنم مالي النقضان أو أي كسو هرنيا أو آخر الكلمة للطاغين ضدك حد قد بيع صادقه ورسوش إلهي خلافي مآبا مرجع بيقول نغطي يا منقلب يا مصير يا ماشي تصدق لهايان لا بثينا أيها كنا قانا يفيها جهنم داس أحقابا قئيال أما واي وايو أحقاب وجمع حقب ومدى أقدر ويستبح للخالدين فيها بابرك احبابتي لا بثينا فيها جهنم ذا سيكون نغانا ينطاغينت احقابا ويوايو يمدر بردا قبو ولا شرابا عبتان إلا حميما عبتان كرول موغية وبيه كرول بيلة وغساقا يعرم كالنار كالنار كبحة جزاء وفاقا وأبا المريض وفحسن عمل كودي حماي ورسول شعيد بينيان يا إلهي كتب تيسي الضمد إلهي كحد قدبان ضغيان كودي وفحسين لا يذوقون فيها نار جهنم مدد من أيام بردا قبو ولا شرابا إي عبتان مدد من أيام إلا حميما بيكر الموبية وغساقا إي عرف نار تكبح النار كبح غساق هو بيان كل مكة عبان دولة كبح أيام وسقوا ماء حميما فقد طعر أمعاءه بعلك وحي جريا وحاس مركا كبحي أي هذا الدب الوصيد إلا من غسلين وما يبزافرني رساق وحاس المسلمين جزاء وأبا المرن وفاقا وعمل كودي فنوا فقسا أدوير يسمين جرين إنهم أيقوا كانوا وحي آيان أدوير جوغين لا يرجون قوة عن رجينين oo filay xisaaban ila la xisaabtamay ma daar kale inay jirto oo la xisaabayo la abaal marinayo ma kuma darsan ba xisaabta inaan ayagu ku aan taaqiinta ah kaanu wax ahaayeen fi dunyada la yarjuna kuwa aan rajaynayno ka baqay xisaaban ila xisaab la xisaabay wa kadhabu waxay beeniyan bi ayatina ayat keenni حجوين كلاه أسوى الدجيي والرسوش أسوى ديبي معجزاتك إي آياتك قامك أي وجهدان ضيحة إي قرحضة إي إركة إي قلقة إي بورها إي وحصل الآيات إلهي كتسنة إي قوة سيالك أيضاها تأسوى مريني أبورتان كلا أبوري وفي أنفسكم فلا تبصرون مرك آياتك سؤال أبواب بينيين كذابا بينين maradi beeniyan marka oo meeshi laga rabay inay aayadkaas ilaahay qaataan ku cibra qaataan abaalmarintooda sidaas ay noqotay wa kullu shay'in wahkasta ahsaynahu waxaan ku koobnay kitaban kitaban ku tirakoobnay wahkasta oo acmaash doomadu ay sameeyeen kitab baa lagu qoray waana lagu abaalmarinayaa khayr إيا شر إيا إليه ماذا وكل شيء وحكست أحصيناه وأن تركابني كتابا كتابا كنت تركابني وعلوا لي فذوقوا الأدمية فلن نزيدكم إذي مكر دينا إلا عذابا عذاب موغي وحكا لذيك مكر دينا يا أهل النار فذوقوا الأدمية وحاد آد نار تكجلتين فلن نزيدكم إلا عذابا عذاب بلدي زيادنا يا وحكا للدبعة أما الذي كان يفين يمجره لا يخفف عنه وآخر من شكله أزواج هذا المتكلا لك كان كبحان نالكلا لقينا يا نالكلا لقينا يا نالكلا ساسك سعطة وموريك كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب jidka ku gubto oo lumaartay cadaabkiisa dhabiyo ala bedelay jid cusub aan hadana loo sameynayo si ay cadaabka u taabta a'uudhu billahi inna lil muttaqina mafazan maradi ahlu naarki laga soo waramay iyo cadaabka ay galayaan quraanka waxa ku soo baranay in usbar bardhigo ahlu jannaha iyo ahlu naar ahlu naar hadii laga soo waramay ahlu jannana wax la sheega dadka sucadada ah iyo waxa loogu talagalay oo karaamo iyo maamuus ah inna lil muttaqina dadka ilaahay ka cabsaday oo waajibaadkii la saaray ka soo baxay iyo sunankii ay ku dareen muharramaadkii iyo dunuubtii la iska ilaaliyay oo ka baqay mafaazan waxilayhim baramoos imtixaana ku jira dunida soo ma ayukum axsanu camalan مفاز وفاز فالليباني قد أفرح المؤمنون الذين في صلاتهم خاشعون إلى أجل أولئك يرثون الفردوس هم فيها خارجون مركا مفاس وحي استعمال جليل عربته قفت مركو ملبه قوياه أو عدلاء أو بيبال عن لهين مركو كتبه سيادة مراس عرادتك أي كتاريبان قفت كبح وحي ليرفاز قفت انتو كسو قدبي دكا مركو وحى الله وحيشده بأنصامرني أو على الأهل النار الله شاقه وكسو قدبين ومفاز إن للمتقين وحليه مفازا قدبتان أي كقدبين أهل النار في وحيد الماي وكقدبين حدائق بليه بريال وأعنابا إيا إنبيال أو إيا ما موسى قالوا جماعة حدائق حديقة وبارها ومارتي قيلها تمرت إيا عنب إيا وحصر الكجراء حدائق وأعنابا وباريال إيا عنبيال وكواعب إيا قبل مارتي ناس كوسا أو مارتي حور العين أترابا أو سداء هل داء ولما أنتوز محايرا مصيري لنا مجرى هذا adoo xubinka ka yartaa qabada adduunka waa isku masaare inay u gursa gabadha kana saas aga ka dhacday mal kullu isku da sinna muayyana kawaab ka asal kisoo xal iraada aqooga ka baxsan yahay lufta sano aqoo lufta ka baxsan yahay kaabay damaasha lufta hadda ay u dheertahay ku saasan marka dadka naas ko saaso kale yahay talaatimaan laga raa maash وكواعب اترابا وقد ناس كو سو بوري هي اترابا او اسكدا ضمانتود وهل دا طعن سو مرني سوره الواقعه ان انشاناهن انشاء وجعلناهن ابكارا عربا اترابا عربا ورجل جعليه اترابا وانا اسكدا ضمانتود الدنيا هذا واحد شعر المرأة ترى رسوة تاموغية شعر مجرد وعلى رسول جيلة يا قرى والبا والله كلا يسكتني سيساء لكن حق واحد حقيقي يا جيلة وقراه انه شيء جيد الدنيا لكن انت اللي جوغة ما انت انا حناك يقل يشد المجرد قف والبقف كالكالة ووسكا إلى علينا يا او علي يا ماتين ايش التاغير وحلان مرحانة دماشة صامرة أصور من القرحان هذا ما يشعر صامر إشول الله عليا أقوى حسن الجنة أو أقوى حسن صامر فيهن قاصرات الطرف لم يدمثن إنس قبلهم مراجع إن دعوة الرجوة ذكرين كقابيه لم يكن أصدقا لكن هذا قرأوا ما يشعر ذات تاغير ماذا البرع لها كان كفيعا أيضا البرع لها كان كفيعا كي مصير الجنة إيه ناسو وكواعب أترابا وكأسا يوال خمرة كبوحده وال خمرة ذهابا وبوحة خمرة آخرة وبنانتها لكن الدنيا أم بنانا مسلم قال لك حرم حق لكن والهلية حريض إيو خمرة إيو وعاصم أبا المرين خمرة آخرة من أي كبه دلنتها قرآن في إنبادنا صامرنا لا يصدعون عنها ولا ينزفون خمرة الدنيا وراء الله هذا إيا مارتي للبق متج إيا وحاس الصخراني إيا آخر ما لذة لشاربين أطلع عبي أم عانتها وشراب عبيان أقرع عسانين وكأسا ذهاقا والخمر كب يحضر لا يسمعون فيها جنة دحت إذا ما مقليان لطول هذا العمتر بغش أو ستر رجع لقل وهذاك أوحفى إلى لها إنه محصوب عنها وصف شاغف أبناء لا يسمعون فيها جنة إذا ما مقليان لغوا هذا المارتي عن تربقشة واللاقي وفى إذا لها ولا كذابا إيب إسبين ما مقليان لا لغوا فيها ولا تأثيم سورة الدورة صمت hadal marka aan faa'iido lahayn iyo wax dambi ah midna ma jiro daru salaam illa qiran salaaman salaaman nabad gali wal salaam hadal marka nuqsan iyo aan lahayn bay ku hadal jazaa'an min rabbika ata'an hisaaban arkaas marka inna lil muttaqina mafazan abaal marinta la soo sheegay iyo jannada wixii ku jiray waa jazaa'an min rabbika abaal marin xagga rabbi ka timid ata'an siismo hisaaban oo ku filan hisaaban yaa waa kaafi oo wax kale u baahan yahay ma jiro jazaa'an min rabbika wa abaal marin waxa sadan soo sheegnay oo mutaqiinta la siiyay waa ilaahay fadligiisa iyo galladiisa iyo ihsaankiisa iyo naxariistiisa jazaa'an min rabbika ata'an wa siismo xisaaban oo ku filan wax kale uma baahna ata'an gayra majduud meelkana ku soo waa siismo aan laga goynay gayru mamnuuc رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن عطاء حسابا رب السماوات جزاء من ربك رب السماوات رب السماوات إلى أنك عظم ديسة يا جلال كيسة يا نروشيك يا سماواتك يا أرضيك إنو أبوري يا وحي كجري الرحمن وياي ونحرسي سكر جارتي مسلم يا قال رب السماوات والارض خلي السماوات كتضبضها يا روك كتضبضها خالق وهاي ابوري مامولي يعني مارتي بربارني وما بينهما سماوات كتضبضها يا روك كتضبضها ودخيه خلي ربك وهاي الرحمن خلي نحرسي سبلار نيل هاي الرحمن وكرك لو جبت لا يملكون منه الله حقي سما ملكنا يا مالنتاس لا بال مرنا يا خطابا هذا اللي كان قف اودي كرا الى انه هذا الكب لابو الا قف لو ادنا موغيه ما جبت يوم ياتي لا تكلم نفس الا باذن زمان سوره حقصا مرني من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه لا يملكون منه الله حقيس ما ملكين يان خطابا إن الله أضلان يوم ومال يقوم الروح روح أو جبريل أو استاغي والملائكة يا ملائكتي صفر أيغا صفر لا يتكلمون ما هذا الليان إلا من أذن له الرحمن إلا غف إلهي ورحمن كأو إذني إنه هذا وقال يري صوابا هذا القوسة وحق صوابا وصدق تذكر هذا الكلام يوم ومال وأن هل الكريم يقوم الروح روح أو جبريل نزل به الروح الأمين أقرأك كتب وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا مرق جبريل أسقى روح وقت المامي ملائكتنا وكجراء لكن قارهانا لصوص صوعي والملائكة ملائكة إسوء استاغيان صفا أيضا صفا ما أنت يعني سورة فجر آخر كذا المشاهد وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنا الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد وما ننتظر وحل كره مجره إلا قف إلهي أر نحري سموغية أو إذني وقال إلا لا يتكلمون ما هذا ليان إلا من ضد موغية أذن له الرحمن الله الرحمن كأه ونحريس سبالارن تاو إذني وقال يري سوابا هذا القاسا ذلك اليوم الحق كاسوا ما انت نبتعه الله يبوهي ما انت سمك وحل كرمالك بلا بك وحكوليين أنا أرغب إلى المهلين muridkaygii hebel maaragtay sheekh quraan soo istaagay malaa'igti ilaahay iyo rusushii iyo ambiyadii wax hadli karaan qofka muxaamalaysa sheekh iyo wadaad kale maaragtay nin kaba saalixa iyo ard masaal وكلام الرسول يومئذ سلم اللهم سلم سلم تسلم الى ان بتقل ادم تلاطق اي وعلى اشرع لنا الى ربك الا ترى الى ما نحن فيه سوف نجد ادم ابن مهيسه قرح لي على سوده وي بنت كي سوده اي قفل بعمل كي سنتو لاقي هاي بعد اذنك اتقل من الحرقية من القرآن سوغارة من دون سوغارة من جلباء من حضنطة من بصر هي ضد هاس إلهي أرسره مرحبا آدم اللي يارو إلهي بأن مارتي إيدي بجيت إنا نحن والله يقرر بجيتها أولي وانا هنا مرحبا يا إلهي إذهبوا إلى غير فتكم أبتدع منها مجد مرحبا صلى الله إبانا يا أنبياد كالنبي الله نوح نبي الله مارتي موسى إبراهيم عيسى إلى ما قدر النبي له إيمان مركز بعد النبي له أنا الله أنا أسكال تحت العرش بسجودة يا مركز ارفع رأسك واشفع وشفع الأربع مركز ما لنتعس أنبياء الإلهي أو العزم جاهد أي من والبر اسكور الجنائر ما لنتعس قفك الله هذي كربك مجر arin kuma saalana sida loo tasawurayo ama wax loo qiyaasayo oo soo socoto maamul rabbaniya socda ilaahay koonka maamulayay oo asagu tasarrufka iska lahaay qof kale tasarruf leh ma qofka soo muslima waxa maarta laga rabaa inuu aqiideysnaado oo uu ogaado ilaahay moogiyo koonka wax kale maamulo ma jira hadii wax la dilay hadii wax la noolaynay hadii roob la keenay hadii caafimaad la keenay adii cudur la keenay adii on iyo maaratay nabad la keenay ilaahay iska hadii maamulkaas marka qof kale loo tiiriyo macneedu shirki baa la tiri qofkaas kalaad ilaahnimo u suqtay oo ilaahay wax la wadaajisay caafimaadka inuu keeno qofkaas kale inuu caruurta keeno inuu maaratay asagu mulkiga iyo boqortooyada bixiyo qul illahumma maalika almulki tu'ti almulka man tashaa وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير انك على كل شيء قدير افضل مسلم قال على الرباء انه سقرنت ايو ما رتي فضيل سقادنه نصوص شرعها او الهي نو شيغ قرانك هي سنه النبي انه كثير سراده او كفائدته اقوم يشو ذيك الغبغب كلا طلب لا غلا ايا ما رتي خط لا تور walla yaa ka saaxa xasan koonka dadaa maamulay dadaa qurka fidiyay dadaa maarta arriga sameeyay iyo waxa wax jiraba inta qurka fidina ayuu yahay alaa ma jacal laa rabbi hadana soo marna ma sheekha looti dalika yawm alhaq kaas wa maal alhaq oo sugana dhab ah faman shaa qofka doona itakhada wuxuu ka yeelanaya ila rabbihi rabbihi saxagisa ma aadan noqosho ilaa uu noqonaya wadadiisu raacaya rusushiibu raacaya kutubti la soo dejiyo raacaya faman shaa qofka doona itakhada ila rabbihi rabbi xagiisa ka samaysto ka yeesho ama waa ka samaystaa ma aadan marji iyo meel loo laabto إنا أنذرناكم عذابا قريبا إنا أنقوا إلى الله أنذرناكم وحنيك قدقني عذابا قريبا عذاب لو وما لنت قيام هذا عذاب كذوا لويها أتى أمر الله فلا تستعجلوه قص إمانا يا وحي لبلغ هذا حق ربي إنا أنذرناكم وحنيك قدقني ضلوا عذابا قريبا عذاب لو فوقت لو إمام دانا يوم مال ينظر المرء قفع في رنيه ما قدمت يداه لبدي سقع مرو هر مرسدين وعمل كيسي وهر مرسدين bu fiirinaya inta la siiyo wa ila suhufu mushirat iqra kitabaka kafa bi nafsika al-yawma alayka hasiban akhri alayhi ama mawti kitaba bi yamini fa sawfa yuhasab hisaban yasir wa wajadu ma amilu hadiran wa sama'ana hadiran bay helayaan yuna bawl insan yawma idin bima qaddama wa akhara asaba yawma malin wa yanzuru almar'u qafu firina ya am malintaas laga digay inna andarnaakum adaban qariban adab kasmaka wa imana ya yawma yanzuru almar'u ma qaddamat yadahu lam yasta'muru yahar marsadan wa yaqulu kafiru galku uleeyahay ya laytani shalaytadeeda kuntu man ahado turaban eid adduunyo markaan joogay maan ciidda kala noqdayaan lay xisaabin waan lay abuurin oo lay keenin meeshaan markuu cadaabkii arko iyo dhibka jira wuxuu tamaninayaa inuu ciid noqdo laakiin lama yeelay suuratu naaziaat xoogaan ku daran insha allah waa makiya aayaadkeeduna waa 46 aayadood waxay u hadlaysaa sida suurada hadda soo marno kale waxay ka hadli doontaa oo ilaahay ku dhaaran doono malaa'igta dhowr arrimood oo ay samaynayaan waxay ka hadlaysaa qiyaamada dhicitaankeeda iyo suurka la afuufayo iyo dadku sida xaalkooda noqonayaan waxay ka hadlaysaa dadka qiyaamada beeniyey oo maaragtay baciidsaday ayagana waxa ay ku hadleen waxay ka hadlaysaa qisaskii ambiyada qaar ka mid ah nabiyullaahi muuse calayhi salaam oo fircoon loo diray baa khabarkiisii laga sheekayn doonaa waxaa dabada laga hadli doonaa ilaahay subxaana wa tacaala awooddiisa ballaaran oo samaawaadkan uu ku abuuray jurmigeeda iyo sida maaragtay u fog tahay hameenka iyo maalinta abuuray dhulka fidiyey ka soo bixiyey waxa lagu daar buuraha maaragtay qotamiyey intaas dhanna dadka lagu raaxeeyey iyo xoolahooda qiyaamadii baa hadana laga waramay iyo sida ay noqonaysa xaaladeeda waxaa lagu khatimay saacadda qiyaamo oo dadku isku haystaan oo ay diidan yihiin marka ay timaado oo maaragtay dhacaysa ilaah kale inuu og yahay cid kalena aysan ogeyn بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات الى روحا قدارت ملائكتي سو سيبيسي روحدا كفردا غرقا ايغو كما شونه سي بي قف كو مارتي دعيسو غب حصدو ودبالانايو او اوو جيره مارتي سلعيسكا با نفتي غالدا لا سو جيديا نزعي وا سو سيبيدا حركة مكينات لغا بخينايو ama waxaan soo jiiday sidoo kale si xoog ah loo soo jiiday waxaan ku soo marlay meelo quraanka ka mid ah waxaan leeyahay akhriju anfusakum soo bixiya leedahay wanaaziaati malaa'ikti soo siibaysay ruuxda kafarada garqan ayagoo maaragtay ku maashoon oo siibida ruux ay ka soo siibayaan bay maaragtay si adag bay uga soo bixinayaan wanaashiqaati malaa'ikti ruuxda muslimka furaysay nashtan furitaan kan muuminka ruux marka laga siibayo waxaa laga dhigay xarig inta quftin loo yeelay hadhow fog la siibo quftinta waxaa laga yaabaa qaarkeed isan aqoon dhalinyarada mateen xarigga marka la xiray waxa loo sameeyaa meel yaroo hadhow saas loo qabto dhag la siiyo siyaasi iskugu dhegay marka si tartiib ah fog loo siinaya والناشطات وملائكتي سو بخينايساي سي فودو او سهلن او نشاط iyo firfircooni ku jirto nashtan furitaan xarig maaratay lahayd meel gurid loo yeelo dhuftin ah oo la soo siibayo sidaas laga dhigay ruuxda muuminka wasabihati baan ku dhaartay malaa'ikti dabaalanaysay sabxan dabaalasho oo maaratay khayrka iyo waxa ay maaratay ku jiraan iyo adkaarta iyo waxa ay dabaalay ku jiraan وصابحاتي ملايكي دبالنيسي صبحا دبالشو وانكو نارتي فالصابقاتي ملايكي هرمريسي وناقا إيا خيرك وهرمريسي ذاتك مارتي يعني خيرك أبقينا إيا صبقا هرمريت إيا ترتمي انت صنكو نارتي لطبعتم جوابتي غصر كوالس كجا والذي صابحنا إيا قيامة الديدين إيا ذاتك إلا صابحنا إيا أريك أسواجرا يوم ما فالمدبرات مجيدا ملائكة ما مليسي أمرا أمرك إيا طلد اللوء إيبي دي الرب تاي دي مارتاي تاي برواقك لا مام الإلهي اللوء إيبي أو تصرف إيو وحبا مارتاي لير مامولا فالمدبرات وانقدارتي ملائكة ما مليسي أمرا طلد إيا أرنك إلهي إيبي شن شيبا مك إلهي قدارتي ملائكة والنازعات غرقا والناشدات نشطا والصابحات صبحا فالصابقات صبقا فالمدبرات أمرا شمتا سنقدارتي جوابتي هذه لا تبعثنه والصابحين يا يوم ما نبع الصابحين يا ترجف الأرض ترجف أي لوليس الراجفة مدي لوليس ذاتك قلبي قوذة ووصورك كوبات يوم ترجف الراجفة وامدي ذاتك قريرين ايسا قلبي قوذة رجفة وقرير صورك كوبات مركة ذاتك لنا روحانية الدنيا دي باقرير ايسا تتبعها وحراء ايسا دبقى ليسا راجفة داس الرادفة مدي دبقى ليسا اما فنقى ليسا خدفك وحلاء استعمالا markii faraska gadaal iska fuulo sida dabootada ma iska fuulaan ma dad ka sax leh qofkaas dambe ama wax leh radiif ama rid marka tan waxa ka dambaysan tar markay suurta koobad la afuufo sida xadiisu sheegan 40 baa u dhacaysa sar tatba'uha wa ra'aysa ar-radifatu nafkhadi labaad oo daba galeysa midaas hore يوم ترجف الأرض والجبال وكانت الجبال كثيبا مهيلا وصبرنا وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة قلوب قلبيان يومئذ ما لنتاس دعيسه واجفة ويبقيس خائفة واجفة قلوب قلبيان يومئذ ما لنتاس واجفة ومتبقيس أبصارها أرقيدنا خاشعة ودليسينيها وهو حقرينيها لبعتضى إيو وحجر مكي أرقته إنه إذا هقنية وخشوصا ودليسا أبصارها يعني قلوب تاس أرقود خاشعة وعصنا إياه وخشوصينيها يقولون وحليهين أئنا أنه لمردودون هو العلم يمي أنها في الحافرة فات كاني أما قاب كاني بأن لقو علم حافر كأسف سعلى الإلالة قاب قد ميرك هي فرس هي لنا خف الله استعمالا قرية يوحي الله ماذا هو كان على رذف لي أريد يوحي الله ماذا أكلا بدليل يقولون وحليهين dadkii inkirayay bacfiga inna annahu lamarduduna man la soo celinaya fil xaafira raadkeeni miyana lagu celinaya waa quraysh iyo xilal maala oo inkiraya macaadka inuu dhaco bacfiga markii ay dhintaan kadib aayda kunna markii aan noqono idaaman lafo nakhiratan baliyobay oo baabay oo burburay miyaan soo celin aayda kunna idaaman nakhira ayna lamarduuduna fil xafira markii aan noqono lafa baliyobay oo maartay baabay oo ay kala tageen lafii mudigi ayna lamarduuduna fil xafira miyaan lagu soo celinaya qaaluhu iraadan tilka taas إذن هذه أيضا جبتها سوئلين تاسو كرة وسوئل خاسرة له خسارة رحلين وابس خسارة وقال المدون قالوا إيرادين تلك تاسو إلين تاه إذن مركز كرة خاسرة وسوئلين مارتين له خسارة أدونا المالين إلى وقت جوابي فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهل أي وحي بعيد سنة يا رفقي سنة يا وعليه فإنما هي زجرة واحدة هل قيلوا أوكلي أبي الله عدم هل مرضى لواقيا فإذا هم بالساهل قل كتبي سيجوغان أوري فق فإنما هي يعني أرنك إلهي وضطكام أي هذا الدينين أيام صابحنت زجرة واحدة وهل قيلوا وهل مروا قيليوا فإذا هم مركلوا قيليوا بالساهرة ملك تركي سأي جوغان صورك مركي لا أفوفه ضطكي هرأي ضطكي الدنبه إلهي هرتي سيسوي ساهرة يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إلا بثم الله قليلا وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر وما أمر الساعة إلا كلمح البصر أو هو أقرب إيش هل مصدقت أمرك لقاض فإنما هي زجرة واحدة مكوا صيحة واحدة هل قيلوا مركبوا قيلية فإذا هم بالساهرة ملك كركي سأي جوغان هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى وحا إلهي ما قبر رميا ونبي أشيقيا نبي الله موسى قسديسي لود رأي فرعون ومعجزات إلهي أكوأيدي لكن أصن محفق آدم فرعون هل أتاك مكوي من محمد حديث موسى نبي موسى شاكريسي خبر اسمه سو غاري اذ ناداه ربه ربي اسمك دواق نبي موسى بالوادي المقدس وادي طهر سناي ونظيف كاهي وكي اقصى مري فاخلعنا عليك انك بالوادي المقدس طوى سيب الليل كباغا وادي طهر با جوتا طوى ومجلس اسم الوادي اذ ناداه ربه فبي اسمك دواقي مكو سو غارت نبي محمد نبي موسى بالوادي المقدس وادي طاهر سناي ضوا مجلس اهاي وعلمي مرك اذهب تك نبي موسى الى فرعون قال في فرعون هاي اتك انه ضغى وكبري وقاقي وحد بدبي الى انه شاكتي فقل وحكتر هذا هل لك ملان هاي إلى أن تزكى إنا اسم ذي في ست وبلوتان إيا كفرقان إيا وحنا شايتين كبحدي اذهب إلى فرعون إنه طغى وطغى لي فرعون وكبري إن فرعون على في الأرض وكبري كرسها فقل وحكتر هذا هل لك ملاذا فرعون إلى أن تزكى إنا استهلتذا اسم ذي في ست او الهي انا داعد انا ادي سرع لي واهديك ان كوهنونيو الى ربك ربك اغا ودديسا في عبادتي ربي فتخشع البغري كور الرداس والله بندقايا الهي اوبياد فرعون وصل الى رومينين لكن دعوة رسوشا اي انبيادا اي الدعاة دا ايه اوه الا كان ربي مسوريد دولا الله شيء فقولا له قولا لينا لعله يتذكر او يخشى مركو الى الهي وقال مهمة دعوة لكم سلاس واهديك ان كوهنوني الى ربك ربك اقا وددي سيئ الذي اضمر الى هذه القطصة فتخشى مركز عبستي ارنكاس قورا فاراه مركوات السيئ فرعون وحجر نبي الله موسى فأراه نبي مصوح التسيي كفرعون الآية الكبرى آية وحدي وينات او معجزتي ايا لا تسيي وشي يو وحمار في المعجزه لو ترى قالي ايضا سلس فاراه الايه الكبرى نبي موسى وتسيي فرعون ايدي وينات او تسيريس النبي نمديسا انو مارتي صحيحي دليل عد او كران كرو فكذب وابيني حقي فرعون وعصا وانا خلافه وعاسيي وحي الامرو داعدي كذب وعصا ثم ادبر واجيستي يسعى سوى ارديه حقي مكا للروين وقال سمه وعمارتي كقاضي كبير إلى نظامتي ثم أدبر واجيستي ومجلس كيبو كجيستي النبي موسى وياري إنه إله الرمائي يسعى سوى أردية فحشر وصوف المية إلى مليسي فنادى واقي فقال وحيري أنا ربكم الأعلى ربي نسر أنت برنايا أفعل تقدير واستعمالي أعلى فحشر فنادى ايضا كسب صوروريه فنادى ودواقي فقال وحيري انا ربكم الاعلى انا ربي اني سران اهي اول ما حاهرص مر ما علمت لكم من اله غيري انا اذا ما اوغي اله ارني اهي هذا وحيري انا ربكم الاعلى فاخذه الله الله قبط فرعون نكال الآخرة آخرة عقوبة ذي والأولى في الدنيا عقوبة ذي وغرقه لغم شيء إلهي كأرقوستي أو عبرة إيو مارتي تسالة باللغة لقدرت استبرينية ويوم القيامة بئس الرفد المرفوض فأخذه الله الله فرعون قبطي نكال الآخرة كلمة دمنا وفسرا أنا ربكم الأعلى والأولى يمدي هراء ما علمت لكم من إلهي لكن تفسيرك هراء أخذه الله الله قبطي نكال الآخرة آخرة عقوبة ذي يبلاي ذي بلغو قبطي والأولى يأدوية عقوبة ذي الله ماذا برسوه داري إن في ذلك أرنت على صواح شاقي لعبرة تنباك السغن في رقاد شوئية صالة لمن يخشغف إلهك عبسنا وانا قادنا يا ابن أبو فرعون أرنتيسا إن في ذلك أرنك أن لصوى الشيء فرعون لا إبرة تنباك السجن إبرة قادشة لمن يخشغف